لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي، قال: باب في زكاة النقدين. باب في زكاة النقدين. والنقدان يعني بذلك الذهب والفضة، يعني بذلك الذهب والفضة، إذ أن المعاملة بين الناس قديما كان النقد فيها يقوم على الذهب حقيقة والفضة. وفي هذه الأيام ربما يكون النقد بخلاف ذلك في المعاملات، وهذه مسألة سنتعرض لها أثناء البحث بإذن الله تعالى، وهي: هل يقوم أو هل تقوم الفلوس والعملات الورقية والنقدية ونحو ذلك مقام الذهب والفضة فتكون فيها الزكاة أم لا؟ وهذا يأتي الكلام عليه بين الحديث. قال: اعلم وفقنا الله وإياك، أن المراد بزكاة النقدين زكاة الذهب والفضة، وما اشتق منهما من نقود وحلي وسبائك وغير ذلك. قال: والدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال: ففي هذه الآية الوعيد الشديد بالعذاب الأليم لمن لم يخرج زكاة الذهب والفضة، لمن لم يخرج زكاة الذهب والفضة. وفي الصحيحين من حديث في الصحيحين: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها. وهذا صريح، يعني هذا الحديث صريح في زكاة الذهب والفضة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها، وحقها يعني زكاتها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. وبقية الحديث بطوله فيه هيئة تعذيبه. نعم. قال: واتفق الأئمة على أن المراد بالكنز المذكور في القرآن، يكنزون الذهب والفضة، يعني المذكور في القرآن والحديث، كل ما وجبت فيه الزكاة، كل ما وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته، وأنما أخرجت زكاته فليس بكنز. يعني الكنز الذي يعذب صاحبه بسببه هو الكنز الذي لم يخرج زكاته، أما الذي أخرج زكاته فهذا ليس بالكنز، فهذا ليس بالكنز. قال: والكنز كل شيء مجموع بعضه إلى بعض، سواء كنزه في بطن الأرض أم على ظهرها، سواء كان الكنز في بطن الأرض مجموع أو مجموع على ظهر الأرض في الخزائن في نحو ذلك. فتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي، ربع العشر منهما، سواء كان مضروبين أو غير مضروبين، لحديث ابن عمرو عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقال نصف مثقال، رواه ابن ماجه. وفي حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: في الرقة ربع العشرين. قوله فتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالة. المثقال هذه وحدة وزنية كانت تسمى بالمثقال، والمثقال يعادل دينارا، يعادل دينارا، يعني المثقال يعبر به عن الذهب، والدرهم يعبر به عن الفضة، والمثقال يعادل دينارا. حاولوا تكتبوا كده المسائل دي. المثقال يساوي دينارا، وكان أيضا يرمز إلى العملة الذهبية بالدينار، وأما العملة الفضية كانت تسمى الدرهم، كانت تسمى الدرهم. فالمثقال هو الدينار، المثقال هو الدينار. قال وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم. وهيأتي الكلام عن وزن الدينار ووزن الدرهم. قال ربع العشر منهما، يعني إذا بلغ الذهب 20 مثقالا ففيه ربع العشر، وإذا بلغت الفضة 200 درهم ففيها ربع العشر. يبقى الأول نحفظهم كده، 20 مثقال ومتين درهم فضة، 20 خلاص هتعبروا عن الذهب بالدينار، خلاص يبقى 20 دينار ومئتي درهم. نعم، وإن كان التعبير بالمثقال الأول أفضل ليه، لأنه هو الذي جاء فيه الحديث، جاء فيه الحديث. إذن فزكاة الذهب 20 مثقالا، زكاة الفضة 200 درهم. قال ففيه ربع العشر منهما، فيه ربع العشر يعني نسبة 2.5%، 2.5%. أقول لك يعني وصفة حسابية تستخرج بها زكاة المال الذي عندك بالطريقة الحسابية. لو كان عندك مال بلغ النصاب وتريد أن تخرج منه ربع العشر، اقسمه على 40، اقسمه على 40. أي مال عندك، عندك 1,000,000 جنيه، عندك ملايين، اضرب على 40 يكون فيه قيمة الزكاة الواجبة. قال سواء كان مضروبين أو غير مضروبين. سواء كان الذهب والفضة مضروبين، يعني جعل على هيئة نقود فصار دينار ودرهم، أم كان غير مضروبين يعني سبائك، يعني سبائك، سواء كان عنده الذهب سبائك عبارة عن سبيكة ذهب، أو كان الذهب عبارة عن دنانير و يعني دينارات، دينارات ودراهم، أو كان حتى على أي هيئة من التشكيل، هذا يسمى مضروب، وإن كان المضروب يطلق أكثر على العملة التي هي الدينار والدرهم. قال لحديث عمرو عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، يعني في الذهب من كل 20 مثقال نصف مثقال، يعني ربع العشر. وفي حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا في الرقة ربع العشر. الرقة يعني الفضة، الرقة يعني الفضة، ربع العشر. فهذا الحديث فيه أي في الفضة ربع العشر، لكن لم يحدد القدر، لم يحدد القدر. لكن جاء في حديث آخر في كل 40 أوقية، 40 أوقية، هيجي معنا توصيف كده الأوقية. قال والرقة بكسر الراء وتخفيف القاف هي الفضة الخالصة، مضروبة كانت أو غير مضروبة. قال والمثقال في الأصل مقدار من الوزن. قال الفقهاء: وزنه 72 حبة شعير من الشعير الممتلئ معتدل المقدار. شوفوا النعمة اللي احنا فيها، يعني الآن انت عندك الموازين الدقيقة جدا تزن الجرامات، فكان قديما ما فيش موازين من نوع دوت، فكان يقدر هذا بقدر الحبات. الفقهاء يريدون أن يضبطوا مسألة الإيش المثقال، والمثقال في وقت من الأوقات ضرب عملة نقدية بعد كده وصار الدينار، وصار الدينار. فالفقهاء اجتهدوا في ما هي الكمية الوزنية للمثقال أو للدينار بعد ضربه. الدينار لما ضرب، الدينار الإسلامي لما ضرب هو نفسه حتى تفاوت بخلاف الأجهزة الحديثة الآن. يعني أنت ممكن الآن تضرب مثلا الدينار الذهب كله بوزن واحد، أجهزة معينة تضرب بوزن واحد، لكن قديما كان يضرب بالإيش باليد، يعني السبائك تصنع دينار، فممكن يتفاوت الدينار ده يطلع أخف من هذا بدرجة أو نحو ذلك، أو هذا أزيد من هذا ونحو ذلك. فالفقهاء اجتهدوا في تحديد وزن لهذا المثقال أو الدينار، فقال هنا قال وزنه 72 حب، وبعض الفقهاء كابن حزم رحمه الله تعالى قال يعني أصح ذلك 82 حبة شعير من الشعير الممتلئ معتدل المقدار. احنا الآن طبعا ربما ما بنتعرضش لهذه المسألة، لكن هيأتي الكلام عليها بالأوزان العصرية. فإذا نصل إلى أن المثقال هو وحدة الوزن بالنسبة للذهب، الدرهم هو وحدة الوزن بالنسبة للفضة، ويعبر عن المثقال بعد ذلك بالدينار، ولذلك قالوا 20 مثقال تساوي 20 دينار، لأن بعد ذلك ضرب الدينار على ما يساوي المثقال، على ما يساوي المثقال. وكما ذكرنا فالعلماء المعاصرون خصوصا اختلفوا في تقدير هذه الأشياء بالأوزان العصرية، يعني بالجرام. المثقال بالجرام يطلع قدي، أو الدينار بالجرام يطلع قدي. ففي أقوال متعددة للمعاصرين، وأقرب هذه الأقوال قولين، أقرب هذه الأقوال قولين، وإن كان أنا أقول القول الراجح عشان ما لخبطكمش، أقول قول واحد أو القول الراجح، وهو أن الدينار يساوي 4.25 جرام جرام. الدينار يساوي 4.25 جرام دينار، وعليه فالعشرون مثقال أو العشرون دينار تساوي 85 جرام من الذهب، وعليه فنصاب الذهب على أرجح الأقوال 85 جرام، 85 جرام من الذهب. نعم. أما الفضة أيضا اختلفوا في ذلك أيضا كما هو في الذهب، وأقرب الأقوال في ذلك، أقرب الأقوال في ذلك بالإيش؟ هيجي إن شاء الله، هنيجي هننبه عليه. وأما بالنسبة للفضة، فالكلام عن الفضة احنا قلنا اللي نصاب الفضة قد ايه؟ 200 درهم، 200 درهم. الدرهم بالجرامات العصرية أيضا اختلفوا فيه، أقرب هذه الأقوال أن الدرهم في الجرام العصري يساوي 2.975 جرام، 2.975 جرام. وعليه لما هنضرب بقى ده هنضربه في ايه؟ في 200، يبقى 200 في 2.975 هتدينا 595 جرام، وعليه فنصاب الفضة 595 جراما من الفضة. ده على القول الراجح، وإلا أتجد أنت في التفاصيل كلام العلماء تجد يعني أقوال في تقدير الدرهم والدينار مختلفة، لأنه كما أشرنا أنه الدينار والدرهم لما ضرب فكان فيهم تفاوت، ولذلك حصل هذا الاختلاف. طيب نأتي إلى المسألة الثانية في أيضا يعني الكلام عن الذهب والفضة، وهي أن الزكاة لا تكون إلا في الذهب الخالص والفضة الخالصة، أما ما شابه غيرهما فيصفى من ذلك ويوزن، يصفى من ذلك ويوزن. يعني الذهب الخالص في المصطلح العصري الحديث اللي هو بيسموه عيار 24، وأما ما تحته فهو مشوب بغيره، نحاس نحو ذلك، عيار 21 وعيار 18، فهذه يشوبها أنواع من المعدن غير الذهب، ولذلك هذه فيها زكاة لكن تصفى. تصفى تصفى كيف؟ يعني بمسألة حسابية، بحاول الإخوة يكتبوها مسألة حسابية. لو احنا عايزين نطلع الأول النصاب ممكن نقوله، لكن هنقول الأول مسألة حسابية. لو أنا عندي ذهب عيار 21، عندي عيار 21، عندي 1000 جرام ذهب عيار 21، دول مش هيبقوا 1000 جرام كده صافين ذهب، ولذلك لأجل أن أصفي ذلك أو أعمل عملية حسابية، 1000 في 24 على 21. طب لو عندي عيار 18، 1000 في 24 على 18 هيطلع خالص الذهب الذي عندي، هيطلع قيمة الذهب الخالص اللي عندي. طب أنا مش عايز أدخل في الحسبة دي خالص، يعني أنا لا أريد أن أدخل في هذه الحسبة، قل لي هكذا وأنا مش هحسب، متى يكون عندي أو متى تكون علي الزكاة في هذا الذهب من غير ما أنا أعود أحسب؟ يعني قلنا في الذهب الخالص النصاب بتاعه كم؟ على الراجح 85. طيب على الراجح في النصاب في اللي هو 24، في اللي هو 21 ال 18 من غير ما نعمل الحسبة، يعني في إنسان يقول لك أنا ما أعرفش أعمل الحسبة دي، كم نصاب الذهب في ذلك؟ كم نصاب الذهب في ذلك؟ يبقى نعمل إيش؟ برضو إحنا نعمل عملية حسابية ونقول له عليها اللي نعرفها نحن. بجيب عيار الذهب الخالص، آسف، نصاب الذهب الخالص كم؟ 85، اللي هم هيحلوا محل الألف اللي إحنا ضربنا بها المثال. هقول 85 في 24 على نوع الإيش؟ الذهب اللي عندي، مثلا اللي عندي الأول 21 على 21، يبقى 85 في 24 على 81 تديني 97 وسبع، 97 وسبع. يبقى أنا لو عندي ذهب عيار 21 بلغ 97 جرام وسبع، إذن علي الإيش؟ الزكاة. أقل لا زكاة علي، أزيد أو هي أزيادة يبقى علي الزكاة. يبقى زكاة الذهب الخالص 85 جرام، الذهب المشوب بدرجة بما يسمى عيار 21 97 وسبع. طيب عيار 18 نفس الحسبة، 85 في 24 على 18 تطلع عندي 113 وثلث. يبقى اللي عنده 113 وثلث جرام عيار 18 يبقى عنده ايش؟ نصاب. وهكذا. قال ونصاب الذهب بالجنيه السعودي 11 جنيها و3 أسباع جنيه، ونصاب الفضة بالريال العربي السعودي 56 ريالا أو ما يعادل صرفها من الورق النقدي المستعمل من الورق النقدي المستعمل في هذا الزمان. هو الشيخ حفظه الله بيقرب يعني للناس، لأنه هو كان برنامج تلفزيوني، الكتاب اللي بين أيدينا ده كان الأصل فيه أنه هو برنامج بيوزع في التلفزيون، وده تم تفريغه بعد ذلك. قال ويخرج من الذهب والفضة إذا بلغ كل منهما النصاب المحدد له فأكثر ربع العشر. يبقى بلغ عندي 85 جرام أطلع ربع العشر. قال طيب قبل ما ننتقل للمسائل الأخرى دي، تأتي هنا المسألة التي أشرنا إليها في بداية الكلام، وهي عند قولنا زكاة النقدين، وهي هل تدخل الفلوس والعملات النقدية العصرية الورقية ونحو ذلك والبرونزية والنحاسية ونحو ذلك، هل تدخل فيه زكاة الذهب والفضة؟ الجواب المعاصرون هم اختلفوا في ذلك، وإن كان الخلاف في ذلك ضعيف جدا جدا، قد يصل والله أعلم إلى رد قول من قال بأنها لا تقوم مقام الذهب والفضة، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع، قال هذا القول لا يعني يقوم له قائمة أو كلمة نحوه، يعني هذا القول قول في الحقيقة ضعيف جدا، لأنه يترتب عليه باطل، يترتب عليه باطل. فهذه العملات النقدية قد تكون ورقية، قد تكون نحاسية وبرونزية ونحو ذلك. فربما بس يتبادر لبعض الأذهان يقول لك برونزية ونحاسية دي حاجات بسيطة جدا، عملات بتبقى الغالب إنها الهللة في السعودية مثلا، وفي مصر مثلا ممكن تبقى برونزية ونحاسية اللي هو القروش ونحو ذلك. نقول لك حتى ولو كانت قروش، ماذا لو تجمع عند إنسان 1,000,000 قرش؟ أليست هذه ثروة؟ يعني الراجل اللي طول النهار بيبيع وبيشتري وفكة كل فلوسه قد كده فكة، دي مش فلوس دي ولا ايه؟ فلذلك أليست هذه تعدل الذهب والفضة؟ الجواب الصحيح من كلام العلماء نعم، بل من قال ذلك في الحقيقة من المعاصرين يعني قليل من العلماء، قليل من العلماء، قليل جدا يعني من العلماء، ولعله والله أعلم على ما استجمع لعله الشيخ السعدي رحمة الله عليه وتبعه بعد ذلك بعض الناس من المعاصرين، وده يعني والله أعلم فيه نظر شديد يعني. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أيضا في القرآن ما يدل على أن الأموال ليست قاصرة على الإيش؟ الذهب والفضة، بل جاء باللفظ خذ من أموالهم، أليست هذه أموال؟ بل الناس يسمونها أموال، ولذلك قال الله تعالى خذ من أموالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال وأعلمهم، في بعض الروايات أن عليهم صدقة في أموالهم، في أموالهم، ولذلك هذا يدخل في الأموال، أو هذه العملات تدخل في الأموال. ومن يقول أنها لا يعني تقوم مقام الذهب والفضة فكلامه باطل الحقيقة من أكثر من وجه، أولا الاستدلال الشرعي كما ذكرنا، ثانيا ما يترتب على ذلك، فإن مما يترتب على ذلك من كان عنده أموال ولو تملأ البحر فهذا لا زكاة عليه، وعليه الفقير يمر بجواره يموت حسرة وهو عنده أموال تملأ البحر مثلا. ثم هذا أيضا يترتب عليه ألا ربا في ذلك، ألا ربا في ذلك، ما هو طالما دول مش ذهب وفضة يبقى ما فهمش إيه؟ ما فهمش ربا، لأنه الأصناف الربوية النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، ليه الذهب والفضة من الأثمان أو ذكر أصولها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أصولها وهي الذهب والفضة من الأثمان، وذكر من المطعومات الأنواع الستة من المطعومات. ولذلك الذي يقول بأنها ليس فيها يعني أو لا تقوم مقام الذهب والفضة معناه أنها لا زكاة فيها ولا ربا فيها، ولذلك هذا القول في الحقيقة قول لا يعني يستقيم. قال: ما يباح للرجل من لبسه من الذهب والفضة؟ قال: يباح للذكر أن يتخذ خاتما من الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه. وإن كان في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه لحاجة ولم يتخذه في الأصل للتزين به، إنما اتخذه لحاجة، وهي أنهم قالوا له لما راسل الملوك والأمراء قالوا: يا رسول الله إنهم يتعاملون بالخاتم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما منقوش عليه محمد رسول الله، بحيث أنه يختم به الإيش؟ الرسائل. ده خاتم في إيده هو صلى الله عليه وسلم، محدش يختم رسائله غيره هو. نعم. ويحرم عليه اتخاذ الخاتم من الذهب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن التحلي بالذهب، وشدد النكير على من فعله، وقال صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار من نار جهنم فيجعلها في يده. قال: ويباح للذكر أيضا من الذهب ما دعت إليه حاجة، كأنف ورباط أسنان، لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وهذا من باب الضرورة، هذا من باب الإيش؟ الضرورة، أن يتخذ هذا لأجل أنه لا يحل مقامه أو لا يقوم مقامه غيره. أسنان من ذهب يحتاج أنه أسنان يأكل عليها، ولا يصلح إلا أن تكون من ذهب. وإن كان في العصر الحديث الآن أصبح هناك يعني صناعة الأسنان من غير الذهب، يعني صناعة يعني عالية الجودة. قال: ما يباح للنساء التحلي به من الذهب والفضة؟ قال: يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، لأن الشارع أباح لهن التحلي مطلقا، ما جرت عادة المرأة أنها تتحلى به من غير تقيد بشيء. وأما قول من قال المحلق من الذهب فهذا في الحقيقة فيه نظر، ويعني الأظهر أنه منسوخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها. فدل على إباحة التحلي بالذهب والفضة للنساء، وأجمع العلماء على ذلك، إلا أن تتخذه المرأة بصورة محرمة، يعني تتخذ زينة الذهب والفضة على الهيئة المحرمة، كاتخاذه على صور الأحياء، كمثل الثعبان والفراشة ونحو ذلك. ويتجنب ما فيه ذكر الله تعالى كذلك، يعني أن تتخذ الزينة التي فيها ذكر الله تعالى، يتجنب هذا أفضل، وهو ما يسمى بين النساء بالما شاء الله، مثلا مكتوب عليها ما شاء الله مثلا والله ونحو ذلك، هذا الأفضل تجنبه. وإلا بعض العلماء كرهه كراهة شديدة لما فيه من الامتهان، لما فيه من الامتهان. ولا زكاة في حلي النساء. طيب قبل ما نتجاوز كده إلى مسألة، ولا خليها في آخر الكلام، ماشي. ولا زكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا كان معدا للاستعمال أو للإعارة. لا زكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا كان معدا للاستعمال، يعني الاستعمال يعني التزين، للتزين به، أو للإعارة، يعني أن تعيره لأختها وجارتها ونحو ذلك. فهذا قول عند بعض العلماء ومال إليه الحنابلة، وهو أنه لا زكاة في الحلي إن كان للزينة أو للإعارة أو يعني أعير، فإن هذه زكاته عندهم، يعني يتأولون به الأحاديث الواردة في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة. وهذا حديث في الحقيقة ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا، لكن يعضده ما جرى العمل عليه. يعني والشيخ نفسه بيقول له حديث ضعيف، لكن يعضده ما جرى العمل عليه، وقال به جماعة من الصحابة منهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها. فيعني نقل بعض العلماء عن بعض السلف هذا القول، هذا القول، وإن كان يعني ربما يعني يطعن على ثبوت هذا، والله أعلم، بأن هناك أحاديث ثبتت عن عائشة تفيد الزكاة، وإن كان أيضا من باب الأمانة العلمية يعني تأولها أصحاب هذا القول بأن المقصود بالزكاة الإعارة، مقصود بالزكاة الإعارة. قال أحمد فيه عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه عدل به عن النماء إلى فعل مباح، أشبه ثياب البذل وعبيد الخدمة ودور السكنة. بيقول يعني الإمام أحمد وأصحابه أنه ليس فيه زكاة إذا كان للزينة والإعارة، لأنه عدل به عن النماء، يعني هو مش متخذه كنز للنماء أنه يعني يزيد عنده ويبقى مال وينفقه بعد كده ونحو ذلك، لا، ده هو بيقول فعل به ما عدل به عن النماء إلى فعل مباح أشبه ثياب البذلة وعبيد الخدمة ودور السكنة. هذه الأشياء يعني ليس فيها زكاة، لأنها أشياء لا تعد للنماء يعني، وإنما تعد للإيش؟ للزينة والخدمة والقنية ونحو ذلك. قال وإن أعد الحلي للكري أي الإيجار، أو أعد لأجل النفقة أي اتخذ رصيدا للحاجة، زي بعض الناس بيشتري الذهب علشان يشيله لأي أزمة، هذا هو المقصود، يعني ده شاي المال يعتبر، يعني يحتفظ بمال. نعم، ليس الأصل عنده مسألة الزينة، يعني ليست زوجته أصلا مثلا لما جاب لها الذهب مش جايبه أصلا عشان هي تتزين به، إنما أصلا هو جايبه علشان حاجة للزمن، حاجة للزمن، حاجة للزمن. الحنابلة نفسهم قالوا في زكاة. الحقيقة احنا في خلاصة المسألة هنقول في الآخر إنه الراجح أو على الأقل الأحوط فيه الزكاة، الزكاة الحلي يعني فيه الزكاة. قال وإن أعد الحلي للكري أي الإيجار، أو أعد لأجل النفقة أي اتخذ رصيدا للحاجة، أو أعد للقنية أو للإدخار، أو لم يقصد به شيء مما سبق، فهو باق على أصله تجب فيه الزكاة، لأن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة، وإنما سقط وجوبها فيما أعد للاستعمال أو العارية، فيبقى وجوبها فيما عداه على الأصل إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى مال آخر. فإن كان دون النصاب ولم يمكن ضمه إلى مال آخر فلا زكاة فيه، إلا إذا كان معدا للتجارة فإنها تجب الزكاة في قيمته. طيب، نخلص من مسألة الأول، مسألة زكاة الحلي. كلام للشيخ هنا حفظه الله تعالى أن الحلي فيه زكاة إلا في حالة الزينة والإعارة، الزينة والإعارة. أما إذا كان للإدخار وغير ذلك ففيه الزكاة. والحقيقة الأحوط إن لم يكن الأرجح أن يكون الذهب فيه زكاة على كل حال، الحلي آسف فيه زكاة على كل حال، حتى ولو كان للزينة وفيه إعارة، فالأحوط أن يكون يعني فيه زكاة. وذلك لأن الله عز وجل لما ذكر زكاة الذهب أطلق ولم يقيد، أطلق ولم يقيد، فقال الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها. فلم يقيد سبحانه وتعالى نوع الذهب والفضة بصورة معينة، فهذا في إطلاق أي ذهب وأي فضة. ثم كذلك جاء في أحاديث، ومنها حديث أسماء بنت يزيد تقول رضي الله عنها قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أسورة من ذهب، علينا أسورة من ذهب، يعني في أيديهم أسورة من ذهب. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطياني زكاته؟ أتعطياني زكاته؟ قالت: فقلنا لا. قال: أما تخافاني أن يسوركم الله أسورة من نار؟ قالت فقال: أديا زكاته. ألا تخافان أن يسوركم الله أسورة من نار؟ أديا زكاته. فهذا الحديث حديث رواه الإمام أحمد بإسناد الحسن، وهناك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها يعني يشبه هذه الحادثة، وفيه أنه قال لها كذلك: أدي زكاته. فهذه الأحاديث أيضا مما استدل به بها من قال بوجوب زكاة الحلي مطلقا، بوجوب زكاة الحلي مطلقا. الذين قالوا بخروج الحلي إن كان للزينة أو الإعارة تأولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أدي زكاته بأنه يقصد به ماذا؟ أعرنه لأخواتكن وأصحابكن ونحو ذلك. لكن في الحقيقة حتى وإن لم يكن إلا من باب الأحوط، من باب أن هذه الألفاظ في استعمالاتها الشرعية المرد فيها ابتداء إلى العادة، العادة في استعمالها الشرعي، إنه لما قال أدي زكاته فهذا يصرف أكثر إلى الزكاة الواجبة والصدقة الواجبة في ذلك. ولذلك إن لم يكن الأرجح فهو الأحوط في وجوب الزكاة في الحلي. ثم قال: حكم تمويه الحيطان وغيرها بالذهب والفضة واتخاذ الأواني منهما. قال: يحرم أن يموه سقف أو حائط بذهب أو فضة، أو يموه شيء من السيارة أو مفاتيحها بهما، كل ذلك حرام على المسلم. ويحرم تمويه قلم أو دوات بذهب أو فضة، لأن ذلك سرف وخيلاء. والميدالية الفضة، والساعة المش عارف الفضة، ونحو ذلك، والقلم المثل الفضة، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. مسألة فرعية أيضا اختلفوا في المساجد والكعبة، اختلفوا في المساجد والكعبة، فمن العلماء من قال بجواز ذلك في الكعبة وفي المساجد من باب تعظيم الكعبة وتعظيم المساجد، إن ينفع نموه الكعبة ببعض الذهب، يعني زي مثلا حاليا دلوقتي الميزاب بتاع الكعبة، هذا الميزاب مغطى بالذهب، هذا الميزاب مغطى بالذهب، وفي الزخارف الموجودة على الكعبة في الكتابة وغيره فيها يعني ذهب خالص، وبعضه فيه ماء الذهب ونحو ذلك. وبعض المساجد كالمسجد الحرام والمسجد النبوي فيه أيضا من ذلك، فيه أيضا من ذلك. فالعلماء الذين أجازوا قالوا هذا من باب تعظيم الكعبة وهذه المساجد، والذين منعوا والأقرب في الحقيقة الأقرب والله أعلم المنع، لأنه لم يعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزيين المساجد، عن تزيين المساجد. ويحرم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة أو تمويه الأواني بذلك، قال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه